الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وتأول النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار. قالوا: إنه كقولهم انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله تعالى انظرونا؟ ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التي فيها الإبصار ويعده بإلى التي تفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهل اللغة؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أولم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الجلية عيانا بالأبصار في أكثر من 50 حديثا صحيحا، حتى شبه تلك الرؤية برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيها للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم مؤمنين بذلك، ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون إلى من بعدهم وهلم جرا. فنحن أخذنا ديننا عن حملة الشريعة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عمن أخذتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله يذكر أمثلة على التأويلات الباطلة التي وقع فيها أهل الأهواء، مع بيان ما فيها من فساد وخلل ومجانبة للحق والصواب. ومر معنا شيء من الأمثلة، ولا يزال رحمه الله تعالى يذكر أمثلة على ذلك. فذكر من ذلك تحريف هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. فتأولوا قوله سبحانه وتعالى: إلى ربها ناظرة أي منتظرة، إلى ربها ناظرة أي منتظرة، منتظرة ثواب الله. وهذا من أقبح التأويل وأسمجه وأفسده وأكثره تضيعا للمعنى. والشيخ نبه على فساد هذا التأويل من وجوه بينها رحمه الله تعالى. وإذا قيل إن المعنى في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة ثوابه سبحانه وتعالى، يقال: كيف يقال ذلك وقد صدرت الآية بقوله وجوه يومئذ ناظرة أي تكسوها النظرة، بحصول النعيم لا بانتظاره، بحصول النعيم لا بانتظاره، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله، لأن هذه النظرة التي هي الجمال والحسن والبهاء من آثار النعيم الذي أعظمه رؤية الله، الذي أعظمه رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى في بيان فساد هذا التأويل أن النظر إذا كان بمعنى الانتظار يعدى بنفسه، أما إذا عدي بحرف إلى وأضيف إلى الوجه لا ينصرف أبدا إلا إلى النظر بالبصر. فقوله إلى ربها يختلف عن قوله انظرونا أي انتظرونا. فإذا عدي بنفسه له معنى، وإذا عدي بحرف له معنى. فقوله إلى ربها ناظرة عدي بحرف إلى وأسند النظر إلى الوجه، فلا يكون في مثل هذه الصيغة المراد إلا أن النظر بالأعين حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا من الأمثلة على التأويلات الفاسدة التي وقع فيها أهل الأهواء. ومما يرد به هذا التأويل الفاسد الأحاديث الكثيرة المصرحة بالرؤية والنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حديث وهو حديث قد تواتر، يعني حديث الرؤية عن نقله عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. وهذه الآية فيها عن الصحابة تفسيران: أولهما لا يرى في الدنيا، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. ثانيهما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة. فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب. هل بينهم من أحد فسر الآية بما افتريتموه؟ نعم، يعني هذا من الأشياء التي ذكرها أهل البدع في نفيهم للرؤية، أن استدلوا بهذه الآية: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. فاستدلوا بعدم إدراك الأبصار له كما في الآية: لا تدركه الأبصار، استدلوا بذلك على نفي الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى، أن الآية تدل على أن الله لا يرى، لا يراه المؤمنون في الدار الآخرة، محتجين بقوله: لا تدركه الأبصار. والنفي في الآية للإدراك، إدراك الأبصار والإدراك إحاطة. ونفي الإدراك ليس فيه نفي للرؤية، لأن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. نفي الإدراك ليس فيه نفي للرؤية، ولهذا انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك له معنى واسع، الإدراك إحاطة. فالمنفي في الآية هو الإدراك، فكيف ينفى بنفي الإدراك نفي شيء ثابت في القرآن والسنة في مواطن كثيرة جدا، ويقضى بهذا الفهم على الآيات الصحيحة، على الآيات الصريحة المصرحة بالرؤية والأحاديث الصحيحة المصرحة بالرؤية. فالحاصل أن المنفي هنا هو نفي الإدراك، والإدراك هو شيء والرؤية شيء آخر. ولهذا أقرب المعنيين المذكورين في الآية هو الثاني، ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير الآية، أن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. فالنفي للإحاطة لا للرؤية، النفي للإحاطة لا للرؤية،

لا تأتي في اللغة إلا للتأبيد، لا تأتي في اللغة إلا للتأبيد، فالنفي فيها للشيء المؤبد الذي لا يقع. وهذا القول لهؤلاء رده أئمة التفسير من أهل العلم والدراية بكتاب الله جل وعلا، ورده أيضا أئمة اللغة، وكذبوا هؤلاء فيما ادعوا وزعموه، وأن لن ليست للتأبيد، أن لن ليست للتأبيد بل تأتي نافية ولا يراد بها التأبيد، وذكروا على ذلك أمثلة مثل قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وذكر في مواطن أنهم يتمنون الموت في الدار الآخرة، يتمنون الموت في الدار الآخرة، وفي الآية قال لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وفي الآخر الدار الآخرة جاءت نصوص فيها تمنيهم للموت، فيها تمنيهم للموت: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيموتوا لأنهم يتمنون الموت في تلك الدار. الحاصل أن لن ليس الأمر فيها كما زعموا، فقوله لن تراني المعنى واضح في الآية، المعنى واضح، طلب موسى عليه السلام تعجيل الرؤية في الدنيا، وأجسام العباد في الدنيا لا تقوى على ذلك، وإنما يجعل الله سبحانه وتعالى فيها قوة وقدرة على الرؤية في الدار الآخرة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعلموا أنكم، أكملوا الحديث، نعم، لن، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نفى بماذا؟ بلن. قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا واضح، واضح حتى في لن هذه التي يدعي فيها هؤلاء هذه الدعوة. قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالنفي بلن في الآية هو في الدنيا مثل ما هو في الحديث، قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، أما الدار الآخرة فمقامها آخر وشانها آخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة يجعل في أهل ولايته أهل الإيمان قوة وقدرة على النظر والرؤية للرب سبحانه وتعالى. فقول الله لموسى لن تراني هذا في الدنيا، أي لا تقوى أجسام العباد في الدنيا على ذلك. وإن تعجب فعجب في هذا المقام حال أرباب البدع الذين يقولون من مقالاتهم أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد. وهنا احتجوا بماذا؟ ببيت أخبار الآحاد، يقول ما يحتج بها في الاعتقاد، وهنا احتجوا بماذا؟ احتجوا بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم: لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد. إذن ما بالهم؟ هذا يبين لك أن القوم أهل أهواء، وأنهم عندما قالوا أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد إنما قصدوا بذلك الاتكاء على هذه القاعدة التي اخترعوها في نفي الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم في بعض كتبهم نفوا بهذه القاعدة أحاديث متواترة، لأن القوم لا دراية لهم، نفوا أحاديث متواترة تواتر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أحد وأن الأحد لا يقبل بالاعتقاد، لتعلم من ذلك أن هذه المقالة هو أول من أسسها المعتزلة وأرادوا بها نفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما أنهى رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمثلة ذكر أن هذه حال أهل الأهواء وأن هذه طرائقهم وأن الذي ذكره إنما هو مجرد أمثلة على واقع القوم وحالهم، وما ذكرنا هذه وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك، على ما وراء ذلك، فما ذكره من التأويلات هذه أمثلة، وإلا فهي كثيرة تعج بها كتب أهل الكلام الباطل. قال: فمن عوفي فليحمد الله. نحمد الله على العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تعطيل، أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الجهمية: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قوله ولا تعطيل، التعطيل معناه النفي، تعطيل معناه النفي، فقول السلف في الصفات أنها تثبت بلا تعطيل أي بلا نفي لشيء منها، والنفي كما بين العلماء نفي كلي ونفي جزئي، من أهل البدع من نفيه للصفات نفيا كليا، ومنهم من نفيه للصفات نفيا جزئيا. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه في كتاب التدمرية، القاعدة التدمرية، قاعدتين في الرد على نوعي التعطيل، وهما القول في الصفات كالقول في الذات، هذا لمن تعطيله كلي، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا لمن تعطيله جزئي، يثبت بعضا وينفي بعضا، فيقال له القول في ما أثبته كالقول فيما نفيته، أو القول فيما نفيته كالقول فيما أثبته، لأن الباب واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغير تكييف، تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، كأن يقال استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ولا يليق بجلاله وعظمته، ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه، والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه ككيفيتها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قولهم رحمهم الله وغير تكييف، قول السلف وغير تكييف، هذا نفي للعلم بكيفية الله، كيفية صفاته جل في علاه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا بكيفيتها، فنؤمن بما أخبرنا به ونكف عن الخوض فيما لم يخبرنا به. والقاعدة عند أهل السنة أنهم يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار نفيا وإثباتا، فما أثبت في الكتاب والسنة أثبتوا وما نفي نفوا، وما لم يرد في الكتاب والسنة توقفوا عن الخوض فيه، لأن من خاض في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى بلا مستند من الكتاب والسنة فقد قال على الله بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، وقفى ما ليس له به علم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقولهم بلا تكييف أو بلا كيف، أي بلا علم منا بكيفية الصفات، لأن أخبرنا بالصفات ولم نخبر بكيفيتها، فنثبت ما أخبرنا به ونقف عن الخوض فيما لم يخبر عن الخوض فيما لم نخبر به ولم يأتنا به علم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تمثيل، أي من غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان القول على الله بلا علم، نعم، قوله ولا تمثيل، قوله ولا تمثيل أي من غير تشبيه لشيء من الصفات بصفات خلقه. التمثيل هو إثبات الصفات لله على وجه مماثل لصفة المخلوقين، ولهذا الممثل هو من يقول: يد كيدنا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، وهذا كفر بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، بل قال السلف قديما: والممثل يعبد صنما، لأن من يقول إن ربه يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هذا لا يعبد الله، لأن هذا ليست صفة الله، الله ليس كمثله شيء. ولهذا قال السلف قديما: الممثل يعبد صنما، هذا معنى قولهم الممثل يعبد صنما، لأن من يقول إن ربه يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هو في الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد صنم من الأصنام، لأن الله سبحانه وتعالى صفته أنه ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تضرب لله الأمثال، هذا شأن الله سبحانه وتعالى جل في علاه في صفاته ونعوته الدالة على كماله وعظمته سبحانه وتعالى. مر عند الشيخ نفي التكييف. التكييف يكون بجعل الكيفية وصفا متخيلا في الذهن، هذا يكون تكييف، يقدر في ذهنه وصفا من الأوصاف يجعله كنها لصفة الرب سبحانه وتعالى، هذا يعد تكييفا. وأيضا يعد تكييفا أن يقيس صفة الله بصفة الخلق، يكيف صفة الله بأن يجعلها ماذا؟ نعم،